هذا سائل يقول: ما هي صفة صلاة الخوف؟ صلاة الخوف ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكر صفتها، وتعددت الآثار والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيانها وتوضيحها، وهي في الحقيقة لها صفات تختلف باختلاف الأحوال، فقد تكون في الحضر، قد تكون في السفر، وقد تكون عند اختلاط الصفوف، وقد تكون عند المواجهة العدو جهة القبلة، وقد يكون العدو في غير جهة القبلة، فلكل حالة آثار وصفات. مما ورد أنه إذا لم تكن الصفوف مختلطة، إنما الاستعداد والمواجهة والعدو ليس صافا في جهة القبلة، فهنا كان النبي يقوم عليه الصلاة والسلام بأصحابه فيصلي بطائفة ركعة، ثم يثبت قائما، ثم هؤلاء الذين خلفه يصلون ركعة أخرى يتمون صلاتهم، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو قائمة بالحراسة، فإذا انتهت هذه الطائفة من الركعتين سلمت وقامت إلى مقام الطائفة الثانية، فتأتي الطائفة الثانية فتقوم مقام الأولى، فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية من صلاته، ثم يثبت جالسا وهم يقومون يأتون بركعة ثانية من صلاتهم حتى يتشهدوا معه، ثم يسلم ويسلمون بسلامه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانوا مواجهين للعدو فالجميع يقوم خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي بالجميع ويكبر ويكبرون كلهم، ثم يركع ويركعون كلهم، ثم إذا سجد يسجد الصف الذي يليه، يسجد الصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني قائما مواجها للعدو، ثم يقوم فيركع فيسجد الطائفة الثانية الذين لم يصلوا، يبقى هؤلاء قياما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنهم يتقدمون لمكان الأوائل فيصلون الركعة الأولى ثم يفعل بهم الركعة الثانية هكذا. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلطت الصفوف فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وقال العلماء رحمهم الله: بأي صفة وردت الآثار فإن صلاة الخوف تفعل، وقد جاء أنها تصلى ركعة واحدة، أنها تصلى ركعة واحدة، وتقدم أنها بالتكبير والإشارة بالرأس، فلكل حالة صفة يقدرها الإمام والآثار فيها واضحة معلومة.